فاكر لما كانوا يفرقونا كلمتين يا حبيبي؟ فاكر لما كانوا يرجعونا دمعتين يا حبيبي؟ فاكر لما جت ايدي في ايدي والهوى لون عيني؟ لما جت ايدي في ايدي والهوى لون عيني؟ تعالى يا حبيبي زي ما يرمينا الهوى اللي ضايش هالي. تعالى يا حبيبي